جديد الانتاجات. مع مرحب مادي كل يوم اثنين من 8 للعشرة متاع الليل على إذاعة نفزوة اف ام. لمة الحباب. أعزائي مستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم إذن كالعادة في برنامج لمة الحباب. رحبوا بكم وتابعونا في برامجنا في المواضيع باش نحكوها مع ضيوفنا الاعزاء. اليوم عندنا زوج ضيوف من الوزن الثقيل يا ولادي، ما تفلتوش معنا الحصه دي. تابعونا تفاعلوا معنا لما ان شاء الله باش تكون لما نفزويه كالعاده، لما نفزويه رقدناها تاع التلقائيه نتاع نحكوا في مواضيع تمسنا في نفس الوقت. المواضيع هذه نشوفوا لها حل معنا مع بعضنا ونحاولوا، خاطر المراهنة على العقول والمراهنة على القيم هي مراهنة يعني رهان ناجح، لأن كل الدول والشعوب المتقدمة راهنت على هذه القيم وصلحتها وتقدمت. إذن على كل حال تابعونا في هذه الحصة مع ضيوفنا الأعزاء فيما سنتحدث فيه في مواضيع كيف إن شاء الله تستمتعوا بالأغاني باش نختاروها باش نضيعوها. بهذا ثم ناس من المدة دي من فرحانين برشا يعني يحيوا في العراس نتاعهم ألف ألف مبروك لكل من يحتفل بزفاف نتاعه. بالمناسبة نحب نحيي مباشرة الخونة اسكندر بن عمار حفيد المناضل الشهيد بقاسم بازمي عرسه معنا يضرب معنا ألف مبروك وعقبة لسليم ومحمد وعقبة للخيان كل اللي سمعوا فينا وعائلتكم كلها. إذن ابقوا معنا تابعونا على صفحتنا الرسمية عد الموج على 100.9 وتابعونا في نفزاوة ميديا تلقوا في كل برنامج بتاعنا. إذن نمر إلى فقرة ولا فقرة الأيام كيف الريح. الأيام كيف الريح. أهلا وسهلا. إذن مرحبا بكم من جديد. اخترنا لكم اليوم استضفنا الدكتور علي موسى والأستاذ علي بركة. ضيفنا سي علي بركة جانا من عمان وسي الدكتور علي موسى من يعني من تونس ويقر في المعهد العالي في زغوان وله يعني نشاط مش نعرف عليه مع بعضنا. مرحبا دكتور علي موسى. مرحبا بك. شكرا. مرحبا. شكرا ألف شكرا على هذه على تلبية الدعوة. كل الشكر وكل التحية لمستمعي راديو نفزاوة. هذه الإذاعة يعني الواعدة اللي هي يعني بصراحة يعني تعرف بالجهة وبمنتوجها وبثقافتها. نخص بالتحية طبعا كل مستمعي راديو نفزاوة. تحية لكل عاملين ولكل يعني المذيعين براديو نفزاوة. أخص بالذكر السيد فهمي البلداوي وله كل الشكر والتشجيع لهذه الجهود وإيمانه بهذا الصوت الإعلامي بالرغم من كل الصعوبات. اسمح لي أن أخص بالذكر السيدة مبروكة جاب الله أول مرة تستدعيني لهذا الاستوديو. لها كل التحية. والمذيعة سكينة بن منصور استدعتني أكثر من مرة هذه السنة في مواضيع واعدة. كل الإعلاميين بهذه الجهة بصراحة كل التقدير لشخصك السيد عمر بن حمادي. شكرا. على جهودك ووقتك وعطائك لهذا الصوت ولهذه الجهة بصراحة تستحق كل التقدير وكل الاعتراف. ولما دعوتنا جئناك على عجل نظرا لأننا نحترم فيك الجهد وهذا شيء من ما أتاه لا يستغرب. على كل نقدر هذه الموجة الإعلامية الواعدة بصراحة التي تجاوزت مرحلة التأسيس إلى بداية العطاء. وأعتقد أن ثم بعض الملاحظات مثلا أن لما نتابع هذه الإذاعة على الراديو على موجات الانترنت أو على الفيسبوك أجد بعض الصعوبات. نتمنى في تونس نتجاوز هذه الصعوبات إن شاء الله. تحية مسائية إلى أهلنا في المساعيد. تحية لهم. والمساعيد هي نسبة لنا في المسائعيد. نعم. تحية لكم جميعا. يسعدنا مشاركتكم في هذه الحصة رفقة أخي وصديقي الأستاذ علي بركة سفير الإعلام والثقافة للجالية التونسية في سلطنة عمان. سفير الجهة وسفير قبلي وسفير المساعيد في السلطنة هذه الربوع الواعدة ثقافيا. نشكرك على طرح مثل هذه المواضيع التي تحاول أن تسهم في تغيير أو التذكير ببعض القيم وتغيير يعني بعض العقليات نحو الأحسن وهذا هو دوركم المنشور. إن شاء الله. شكرا. كل الشكر. شكرا سيدي علي دكتور علي. أستاذ علي بركة مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا أخ عمر يعطيك الصحة. بارك الله فيك على الدعوة اللطيفة برفقة دكتورنا دكتور علي موسى. وكما ذكر الحقيقة هذا الصرح الإعلامي المولود الإعلامي في الجهة اللي من يوم إلى يوم يعني قاعد يتطور وقاعد يقدم يعني بالجهة وهو مسموع مش في الجهة بركة نسمع فيه حتى خارج الجهة. تحية لكل العاملين منتجي البرامج. تحية لك سمر يعني على الاستضافة وسبق قبل أرى وأن كنا معك أنا الدكتور في سفراء نعم وتحية لكل العاملين لكل القائمين على هذه الإذاعة الأخ الفهمي لبداوي كل العاملين حقيقة مجهود يذكر فيشكر قاعدين تتقدموا يعني وتبذلوا في جهدكم من خلال البرامج المتنوعة تحية للمستمعين اللي يسمعوا فينا في قبلي وفي المسعيد وفي كل قرية من المسعيد وحتى في خارج حدود الوطن وإن شاء الله تقضوا معنا يعني وقت ممتع مع الفقرات يعني المتنوعة إن شاء الله. شكرا دكتور أستاذ علي. في الأيام كيف الريح اخترنا اليوم موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع عفوا الموضوع معنا شال المرشة هو موضوع الغيرة والحسد اللي تفشت برشا تفشت معنا للأسف الشديد انتشرت الغيرة والحسد بين الناس وخاصة باش نختاروا زاوية النظر اليوم على الغيرة والحسد اللي هي الأخطر في المجتمع بين الأهل والأقارب يعني في صلب الأسرة للأسف الشديد نحيي كل الأسر المتماسكة والمتعاونة ولكن باش نحكوا على نوعية متاع الناس اللي تلقاه يغارم خوه بالعشرين عام يحكيش مع خوه ولا غير منه منا يحسد حتى الضحكة حتى كما يقول المتنبي ماذا لقيت من الدنيا وعجبه أني بما أنا شاكن أو باكن حسب المحسود يعني كما يقول مثل ما محسدناكمش على غناكم حسدونا على فقرنا مثلا كيف واحد يكون مثلا يكون في ظروف أفضل من خوه يجي يلقى خوه الآخر اللي يتصور اللي هو معنا باش يبقى هو متميز عليه معنا وكذا يلقى خوه الآخر عامل كيف هو بالضبط سواء كان الخو الأول ذا مثلا تلقاه موظف ولا تلقاه فلاح ولا تلقاه عامل بالخارج ولا تلقاه مثلا ولا عنده فلوس برشا هو يخدم ومرته تخدمه وذره يخدمه والآخر خوه وحده يعاني مثلا يلقاه ظروف أفضل إذن تتسرب الغيرة والحسد بين في نفوس بعض الناس فتلقاه منا للكامل يسهر ويأكله الأرق كيفاش هذا قد روحوا منه لا وش بيني هذا الموضوع بتاعنا اليوم ماذا بينا خيانا المستمعين يشاركونا في هذا الموضوع شنو راه يمكن عندهم أنا طرائف أو عندهم مواضيع أو عندهم حالات معناها مروا بها وكيفاش تجاوزوها ماذا بينا خاطر باش نعمل ميولات إيجابية ها كيفاش كيفاش كان هو خوها في ظروف ترى كيفاش معناها متعاركين ولا كذا بعد تجاوزوها مثلا هذه باش نعمل ميولات إيجابية وننصح الناس أنهم يتكاتفوا أكثر و يبدو على العقلية دي أن هذه النقصة اللي تنخر المجتمع دكتور علي بصفتك دكتور في علم الاجتماع واشتغلتم ربما في دراستكم وفي حياتكم اليومية تعرضت لبعض المواقف مثل هذه من خلال ما يعني ما استمعت أو ما درست كيف نعالج هذه المشكلة حسب رأيك شكرا على كل أنت كلمة الأيام كيف الريح يعني نعم يعني هني أتذكر فيلسوف يقول لا نستحم بماء النهر مرتين نعم نفس الشيء الأيام لا تعطينا فرصة مرتين نعم اليوم الذي يمر لن يعاد في حياتنا نعم وعليه لابد أن تكون لدينا هذه النظرة الإيجابية للزمن نعم ونستثمر الزمن فيما هو مفيد نعم. هذه مسألة مهمة بالنسبة إلى الغيرة ربما قد نتساءل ما معنى اجتماعيا الغيرة نعم. من الناحية الاجتماعية أعتقد هي بناء موقف سلبي نعم. يعني نابع من الذات تجاه الآخر نعم. ولأنه يبدو للذات أن الآخر له يعني قدرات أفضل نعم. أو له حياة أفضل نعم. دائما الذات تؤنب صاحبها على أن الآخر هو الأفضل نعم. مثل ما يقول المثل الإنجليزي دائما يعني المساحة الخضراء لجاري هي أخضر وهي نعم. عكس تماما نعم. ربما تكون يعني مساحة منزلك هي الأفضل لكن تنظر لجارك دائما الأفضل نعم. يعني الإنسان عنده هذه الذات القاتلة التي تريد دائما أن تتفوق نعم وهذه في تاريخ البشرية نعرف إلا أن حتى قبيل وهابيل والمسائل نعم. يعني متأسف نعم. وعليه صحيح الجانب الديني لابد يكون حاضر في هذه المسألة وعالجها بقوة لكون الإنسانية لا تتطور بهذه الفكرة الحسد أو الغيرة لا تتطور بالمرة للشعوب وللدول، وننظر الآن العالم ماذا يحصل فيه بناء على موقف روسي من أوكرانيا. نعم، موقف في أعلى قمة الغيرة الدولية معنا. نعم. فما بالك الغيرة الأسرية. نعم. تحطم الأسر، تقتل الذات، تتنمى المسائل السلبية في المجتمع، العلاقات تتهرى، تولي أزمة قدوة في المجتمع. يعني أخي الكبير لا أقتدي به، الكبير في المجتمع لا أقتدي به، وهذه مسائل تدمر الذات. إذن وعادة ما تكون لها أحكام غير موضوعية تجاه الآخر، عادة ما تكون أحكامنا يعني غير موضوعية. وعليه من الأفضل وحسب رأيي أن نجعل المتفوق الآخر قدوة لنا على أن نقتدي. نعم. وأن نعمل من أجل الوصول إلى مواصلة إليه. نعم بغلبي. وهذه المسألة يعني مثل ما يقول المثل، الحسد في العلم فضيلة. نعم. لكن أنت متعلم وأحسدك فهو فضيلة. نعم. ولكن عندما أحسدك على أنت لديك ثروة أو أولاد أو ماذا يفيدني أنا؟ نعم. وعليه لابدنا أن ننتبه، لأننا نحاول أن نبني مواقف إيجابية، ونحاول أن نلتمس أعذار، ونحاول أن نبني زماننا بما يشغلنا حتى لا يشغلنا الآخر. نعم دكتور. هذا أمر جيد معنا. نعم. شكرا دكتور. أستاذ علي، هنالك من يركب الشر حتى يلحق بغيره. نعم. يقول ذاك عمل كهرباء وعمل غابة وعمل فيلا، واني في الظروف هذه يلا هاي نبدلها احنا. كما قال الفند الزماني الشاعر يقول وفي الشر نجاة حين لا يجيك إحسانه. إذن يقول من دام الإحسان عرق جبين والخدمة نظيفة والشريفة ما وصلتنيش، هاي نبدلها سيدي نركب الشر. فتلقاه سيدي يعمل شيكيات، يعمل غرائب وعجائب، يتسلف ويقلب ما نعرفش كذا، باش نوع باش يوصل ما يعيروش الناس، خاطة ثم الناس يعيروه. شوفت خوك خير منك، شوفت ولده مثلا بالطريقة ذيك، انت وتخدم وكذا وكذا وكذا، ها خوك خير منك. إذن فيولي سي علي، استاذ علي، يولي للأسف شديد بعض العقول المريضة يولي معناها يتقوى على روح بلاجتنا باش يركب على يعني باش يلحق بيركب الاخر. نعم. كيفاش ننظروا من النوعيه ذوما، كيفاش نحكوا معهم؟ والله هو موضوع باهي يعني سمر، يعني الاختيار الحقيقه موفق كما كان يذكر يعني الدكتور. هي حاله مرضيه، يعني انسان يغير من من من خوه، ولا هي الغيره مش حتى ما بين الاقارب، ما بين الاخوه، ما بين الاصدقاء، ما بين حتى في الخدمه بصفه عامه. يعني هي بصفه عامه، ولكن يعني تحديدا في الاسره. في الاسره اي، فالاسره ربما هي تخلق اكثر مشاكل، لان بالفعل مثلا خوك خير منك، علاش هو بني دار وانت ما بنيتش؟ علاش مثلا انت شريت كهرباء وهو مش راش؟ علاش انت مثلا عملت كل حاجه او زدت شريت غابه وهو ما ما ما ما ما يعني مش راش؟ فتولد احقاد، تولد امراض، تولد يعني احيانا حتى تفتر العلاقات، تولي علاقات متصدعه، وعلاقات ايضا يعني ماهيش مبنيه على اسس يعني صحيحه. والغير هذيك ربما تتورثها حتى الاولاد راهو. نعم. يعني تشوف تخلق عداوه مثل ما بين الاخوه، وبعد تمشي حتى للاولاد العدوى، تصير عدوى حتى لزوجاتهم، وتولي حاله مرضيه. يعني نعم. العائله الكل تتاثر، العائلات تتاثر بالوضعيه هذيك او بالحاله هذيك. ف يعني كما كان يذكر يعني الدكتور، ان الانسان يسعى ان يحاول ان يقدم، يحاول ان يطور من نفسه. انت عوض باش تبقى باش تحسد ولا تغير من خوك، لا سيدي، انت حاول، اسعى، اجتهد انك تكون يعني في المستوى المطلوب، انك توفر يعني الحاجات اللي تقدر توفرها، وايضا انك تبعد على ان الغيره، لان الغيره هي حقد، هي مرض نفسي. يعني حتى يعني يولي فيها نفاق، يعني انت عايش مع اخوك ولا تسلم عليه، ولكن انت من داخل انك ان يعني قلبك مش صافي، قلبك مش صافي معاه. نعم. تنافق فيه يعني انت، وثم حقد، ثم حسد، ثم مرض داخليا. يعني انا نسلم عليك ونقعد معاك ونعيد عليك ونسلم عليك ونسلم عليك، بالضبط، لكن اني نبقى من داخل اني نكرهك. كلمة مرض عجبتني، كلمة مرض يعني ما يصيب الافراد، ما يصيب المجتمع، الافراد يصيب المجتمعات طبعا، لانك كيف تنتشر الحاله ذي. أيوة. تولي العاهة او العدوى موجوده لدى جميع البشر. أيوة. عدوى النقائص هذه، عدوى. أيوة. او النقيصه الاخلاقيه او القيميه في هذا المجال، خلت برشا الناس في عوض باش يتعاونوا ويهزوا وذن، احنا نقول هزوا وذن وذن قفة مع بعضهم، حمل جماعي حمل جماعي ريش يولي كل واحد، وانا رو ربما احنا ما حبيش نتعمقوا اكثر بالفعل، لكن رو ثم حالات انت ربما الحمد لله احنا رب العالمين في بلادنا وجهتنا مهما كانت الحكايه دي ابر شوي، لكن احيانا نسمع حكايات تصنع حكايات ويقترح علي الناس يقول سامر جبدان الموضوع ضاير او ناس داخله في يعني في وضعيه في امباس خايب ياسر. تصور انسان يحسدوه انه يلقد في البلاستيك مثلا، يخدم في المرمى، يخدم حارس ليلي، يخدم طباخ، يخدم كذا، يخدم تلقاه يعلم الله بحاله اربع خمس خدمات يخدمهم باش مسكين ما يضطرش باش يوفر قوت عائلته ويبقى من يحافظ على كرامته. ولكن البشر يبقوا يعسوا له ويا اخوي وهاك تخدم كذا وهاك تعمل كذا وهاك كذا. الدكتور علي النوعيه دي متاع الناس اللي تلقاها مسكين عصامي ويخدم ثلاث اربع خدمات ها باش يبقى يحافظ على كرامته وشرف ويوكل اولاده معناها رغيف حلال. الناس هذوما طبعا ديما الدكتور بوصفه على الاجتماع معناها تحس اللي هما جذب الوراء، قوة جذب الوراء تجذب الوراء ربما واحد على واحد اللي يقول هاي بطلت هاي تشدني يعني يقول الناس. على فكرة ثم اللي يحكي لي يقول ياخذوني بعين تفسد الكرهبة ولا اني نمرض ولا حاجة، وصلوا حتى تلبس يعني وصلوا حتى يفسر فيها تفسير غيبي هيك الحكايات، يمشي حتى العراف يقول شبير ضم متولين بين الناس ياسر غيرين مني وانا على ما بحالي الشمس وكلتني ويغيروا مني. كيفاش الناس هذوما كيفاش نقولوا لهم الناس هذوما كيفاش ننصحوهم يشوفونا يعني في اللهوة في عدم اللهوة بغيرهم معنا؟ والله عموما هي المسألة هذه هي مسألة أزمة مداخيل، يعني الفرد يعيش أزمة مدخول وأزمة تنظم في الدولة يعني بصفة عامة، مما جعل الفرد يتعاطى هذه الخدم يعني بشيء من الضعف في المداخيل، بشيء من الكرامة، بشيء من الوقت الزايد. الفرد تحس يعني يصارع الأمر لحاله الفرد. نعم. وعليه أمام هذا الصراع الحلول لا توجد، يبقى نعم. يشتغل ثلاثة أربع شغل، يتعرض إلى خطورات المهن، يتعرض إلى يعني استغلال، يتعرض إلى يعني كذا بدافع ترميم حالته المادية أو بدافع يعني الصرف على عائلته. نعم. أنا بالأمس تحدثت مع شخص يبيع في اللاجمي، قال لي أنا اللاجمي هذا يعني قرب من أبنائي، وتحدثت معه في هذا نعم. الأمر. نعم. وقلت له شبيك نزلت إلى المكان هذا بجانب قرب بلا شامع بلال. قال لي والله من الحسد في البيع. أيوة. قال لي بعدت عن مجموعة وولد عمي حذايا والآخر حذايا، لا بعدت. أيوة. حتى يعني كأنه انزوى. أيوة. حتى لا ينظر إليه الآخر هو الذي باع الأول. أيوة. ويبيع أكثر. أو العكس. نعم. يعني المسائل هذه غير مقننة، المسائل هي غير منظمة. والإنسان في هذا الزمن دفع إلى المخاطرة بالنفسي في أعمال كثيرة. نعم. ودكتور قبل تقال واحد يضحي من الأخ، يضحي على عائلة كاملة، يقر إخوته ويرسلهم تحية، على فكرة تحية الناس هذوما راني مازالوا موجودين منهم. يوصل إنسان يبني الخوه والله كره، يوصل يبني الخوه ويعرس له ويتولها به ويخذ له كرهبة ومش يخدم روعة ويعاون طبعا هذا يدخل تو أصبحت نادرة، يدخل في إطار قوة التواصل الاجتماعي. نعم. قوة صلة الرحم، قوة العائلة. نعم. التماسك. نعم. العائلي يعني أحيانا في التماسك العائلي حتى يلقى أحد أفراد يشتغل أحد المهن الغير يعني ما نقولوش لائقة أما الغير مناسبة لعمره، يقول نعم. لا تشتغل وأنا أعطيك أموال. نعم. يعني التماسك العائلي. لكن اليوم عندنا قولة يقول لك الإنسان يمد سخيه على قد الفراش. أيه بالضبط. لا اليوم على قد الفراش يمد رجلي. نعم. اليان مدت سخانه كل فوق من الفراش. نعم للأسف شديد. أصبح يعني بمدخول معين يحب يصل إلى يقارن المدخول الآخر بشخص في قيمة معينة. نعم. صحيح نقارن فيما هو إيجابي، صحيح نقارن فيما هو يعني عمل وعطاء، ولكن أحيانا نفهم يعني مستوياتنا المعيشية. نعم. للأسف هنا تم غياب للدولة، تم غياب مثلا لو أن المواطن هذا يعني أسعار متوفرة مناسبة لأي مدخول ما عادش يحتاج لهذه الأمور. لو أن يعني الفاتورة الكهرباء مناسبة ما كان المواطن يحتاج لهذه الضغوطات. نعم نعم. أنا مرة حدثني أستاذي درس في روسيا تقريبا قال لي 6 أشهر في الشتاء يرفع العداد على المواطن. انظر قيمة المواطن في الدولة. نعم يا حسرة. 6 أشهر تستعمل الكهرباء مجاني من الدولة. ما شاء الله. نعم يا حسرة. احنا طاقة شمسية. ايوه. أسعار خيالية في الكهرباء. نعم. مواطن ما نجمش يستعملش يعني المكيف. نعم. ما نجمش يستعملش الكذا ولكن يدفع هو مسكين في فاتورة. من أين؟ نعم. ستأتي هذه الفاتورة؟ نعم. يعني رأس مال السيد علي. بالفعل هو السيد علي بركة. أي. في البحرين غادي في عمان. عفوا في عمان. في عمان غديك مستوى العيش غديك من قرنوب تونس. كيفاش كنا برجوع؟ والله أنا قبل من نحكي معك في النقطة هذه نحب نرجع للموضوع. الضغوطات الحياة وحتى يعني كما كان يحكي الدكتور النمط الحياة والوضع المادي راه عنده دور. كان مثلا احنا مش نعملوا في فتوى لكن الناس الطغار هذه كان نجي نشوفوا وضعياتهم يعني وضعية مزمرة وناس تحت الصفر وناس بالفعل ساعات سعلي الأفضل ساعات رأى الأفضل الفلوس مكدسة في البنك يغير من خوهم العصام اللي قد روح رأى طبعا الحكاية سبروك يعطيك الصحة سبروك علاش لأن كما كان يحكي دكتور علي في نقطة معينة رأس مال البشري بالفعل المواطن المواطن كمواطن رأس مال البشري وقع انحدار في منسوب رأس مال البشري وعلو منسوب رأس مال المادي المادي لا طبعا الماديات بالانس الميزان هنا اختل الميزان في الحالة دي يعني التأكيد على ضرورة يعني رأس مال البشري لأن وقت اللي موت أخوك كما قال أخي لك صاحبك رأى أخوك مش بالضرورة أخوك يقف معك جانب مادي أنا أكيد أخوك رأى معنوي حتى معنوي رأى وساعات حتى في خطوبة بتاع بنتك أخوك ما يجيكش ما يحضرش ولا في عرس ولدك ما يحضرش كون أنت ما تكون عندك فلوس ما فلوس الناس مش يقولوا شبيه لك أخوه ما جاش أخوه أقرب الناس ليه ما جاش ما فيش فهمت أكيد تم حاجة ما جاش فيه الخير ذن وصلنا لختام فقرة دي نخرج في فاصل ونعود إن شاء الله بالساعة عبد العمار 5 ولا 5 علينا بتاع فوزي بن قمر أخذ شوية جوم بتاع عراس يلا 5 ولا 5 علينا بالفرنسية. العين يا نور العين للشوف تواجة، والروح يا روح الروح لقات مشتاقة. تابعونا على شين يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت ردتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفذوا أفل تبعنا وخليك محفل. الحباب مع مر حمادي كل يوم اثنين من 8 ل 10 متاع الليل على إذاعة نفزوة اف ام. لمة الحباب. مرحبا مرحبا أعزائي المستمعين، رجعنا لبرنامج لمة الحباب من أمام الميكروفون معكم عمر بن حمادي، من أمام الأجهزة التقنية معنا مبروك بوسيف، وشرفونا اليوم الدكتور علي موسى والأستاذ علي بركة. نواصلوا إذن موضوعنا في لمة الحباب على الغيرة والحسد بين الأقارب. نمر إلى فقرة ثانية، فقرة دبارة وشطارة. دبارة وشطارة. الدكتور علي، في دبارة وشطارة نحاول ندبروا على الناس هذوما اللي الوقت اللي عدوه في الغيرة والحسد وهذاك فلين وهذاك بيه، معناها ما يبني لها ما يبني لها حاجات مستحيلة، يعني لأن العقول الراقية تهتم بالأفكار والمبادئ، العقول الراقية، والعقول المتوسطة تهتم بالأحداث، والعقول حاشاكم من الساذجة والتافهة تهتم بالأفراد. وكذلك إخوان الصفا في رسائلهم وفي كتاباتهم شبهوا المجتمع بالجسد، معناها يقولوا أن الأنف ما يعوضش العين، يعني كل عضو في الجسد له وظيفة، وأنت باش تقوم بعمل معين لابد باش تعاون اليد والأنف والعين والسمع وكل الأعضاء في الجسد تتعاون باش تقوم بعمل معين. كذلك المجتمع وحتى في الأسرة، ثم الناس في الأسرة حفظوا المود باس هذه، مود باس بتاع التعاون، مود باس بتاع المحبة، مود باس بتاع كل واحد عنده وظيفة. هذاك الطيارة في الخدمة، في الحرفيين، هذاك النجم ينظم، معناها يتعاونوا في الأسرة، يلموا بعضهم الإخوة وكل واحد يقوم بحاجة. سمحني باش نعطيكم يعني قصة واقعية وننطلقوا منها. ثم واحد هذا من أصله من رقاب يقول له جنرال، لكن هو معناها في الرتبة بتاعها في الأمن وقتها مازال عنده خطوط في رتبة وكيل ولا، لكن أصحابه ينادوه جنرال يا جنرال. بقيت حير، قلت شبيك ينادوه جنرال؟ قال أنا راني جنرال في مخي مش في كتفي. وحكى لي كيفاش أن لم أخته قال لهم تعالوا جاي، هو خامس وعندهم أربع أخوة، قال لميتهم قلت لهم تعالوا جاي، انتم باش تاخذوا قروض من البنك، كل واحد منكم باش ياخذ اقل شيء 300 دينار، والبنك باش يرجعها بعد ذلك الدوبل ولا قداش يرجعها، ما انا باش يتمرمد عمرك كلك. ها هي الطاوله، هذه البنك نتاعنا، و300 نتاعنا نحطها قبلكم انتم، وكل واحد راس الشهر يجي يحط 300 هنا، واضح، ويخلي مصروفه 50 ولا 100 ولا عادي يخليها مصروفه، اما 300 الف باش يعطيها البنك يحطها هنا فوق الطاوله، ها دون فوائد ودون برش حاجات، وحط 300 متاعها لولا على الطاولة، وحط وكلهم تلاقوا في رأس الشهر جبدوا شهريتهم، كل واحد حط 300، هم خمسة من الناس إذا 500 يمشي يحطوها في البوسطة، الشهر الجاي كيف كيف وبكل ثقة راهم لكن لكن الكشف تاع الحساب كشف تاع البنك وانا كل شهر بالمعناها حد دورهم ينقسم. بعد تالي بعد 10 شهور يكون 15 مليون معناها يجوا بعد تالي هاي اش باش نعملوا دو موسم تاع طماطم تاع بطاطا تاع دلاع كل موسم بالموسم تاع يخدمه لين يكمل مثلا جاء موسم اخر وهكذا دكتور سعلي كان يعني في كل مره يخدموا موسم لين يكمل بشوي بشوي عملوا كراهب وعملوا كذا وعملوا معناها فسموه جنرال. علاش؟ لان لم اخوته وعودهم عودهم انهم يعتمدوا على انفسهم وعلى الحوار والمشوره. فالحمد لله رب العالمين يعني عاملين بصراحه حتى اللي ما بيعش بالدلاعه ينصب كما برشا ناس لا عامل اتفاقيه مع وتله في سوسه وثم كرهبه خاصه به من رقابل سوسه تمشي طول الوتله ضوما تصب من تفرغ الحموله مهما كانت سواء خضره ولا غله ولا اي حاجه ويمشي على روحه. المهم حبيت نختار نقطه ذي بالذات في التعاون والتنسيق وكيفاش لا تبونسون يقول الانسان معناها راس مفكر ومدبر في العائله ويتبعوه اي ممكن حكيم يحقق برشا حاجات. اكيد الساده المستمعين راهو عندهم برشا نماذج من الناحيه هذيا ومعناها واقعيه عندهم تجارب وتجارب يعني اضافه لهذه النقاط الدكتور شنو ترى من حلول اخرى؟ شكرا سي عمر. على كل انا نحب من نزيد نذكر ان الغيره هي طاقه طاقة نعم. سلبية يستعملها الإنسان نعم. ولكن عندما نحول هذه الطاقة مثل ما قلنا إلى الاهتمام بالأفكار لا بالأشخاص نعم. نعم. عليه نخرج من جلد الذات وجلد الآخرين ونصبح نتعامل من الأفكار ولولا يعني قولوا الحسد الإيجابي لما تطورت الإنسانية نعم. وأحنا لما نستغل هذه السؤال الذاتي لذاتنا فيما هو أفضل نتطور خير من نبقى نحسب للآخر. هذه مسألة لابد أن المجتمعات ترتقي في هذه المسألة. ومثل ما قلت إخوان الصفا نفس الشيء ابن خلدون تحدث على يعني الفرد في حاجة إلى الخباز في حاجة إلى الززار في حاجة إلى يعني الميكانيسيا كلها وظائف متكاملة في المجتمع نعم. لا يمكن شخص أن يقوم بكل وظائفه بحاله وعليه هذا الأمر ضروري أن نتعايش في شكل مجتمع ولكن نتعايش بشكل العطاء الإيجابي نعم. بشكل التعاون بشكل مثلا التعاون. أنا أتذكر لما كنت في التعليم مثلا 5 سادة كل شهر يحطوا واحد 500,000 يعطوا الواحد يعني من 2 ملايين أيوة. وتدور الدائرة يعني كل شهر عندك بعد 5 شهور عندك 2 ملايين تقضي أيوة. أمورك أيوة. يعني أفكار إيجابية طبعاً. لما نبحث نجد الأفكار لما نبعد ما هو حسد نجد التطور لما نبعد يعني الغيرة نجد أهمية التعاون فيما بيننا وأخذ أفكار وأخذ نصائح وأخذ يعني حتى الدروس من بعضنا البعض بدون حتى يعني تكبر أو بدون كذا. أنا إلى الآن في بعض الأحيان طلبتي لما يقدمون لي حاجة يقولوا ما نعرف إيش وأتعلمها من جديد يعني أشياء في استعمالات يعني الجهاز الكمبيوتر وتحويل الصورة وتعلمتها من طلبتي لما أتعلمها في كذا وهذا مثل أساسية وهذا يعني ضروري أن نتقدم إلا بالأخذ من الآخر إيجابي وإعطاء للآخر إيجابي سواء أفكار سواء علم سواء يعني اقتصاد سواء مشاريع سواء نصائح سواء يعني أي ما هو يعني أحيانا حلولك تجدها عند غيرك لما نتعامل معاملة يعني تعاون معاملة حب معاملة ضرا لأن مثل ما تقول القاعدة يعني بقوة الحب نبني كل شيء وبحب القوة نهدم كل شيء نعم. لما تكون عندنا حب القوة نهدم كل شيء نعم. سواء عائلة أو أب أو أخ كبير أو شيء لما تكون عنده حب القوة على أخواته يهدم كل شيء نعم. وبحبهم وقوة حبهم نعم. تبني العائلة كل شيء وتبنى المجتمعات نعم. اليوم تدمر سامحني أوكرانيا بحب القوة الذي تستعمل فيه روسيا وتدور في العالم تدمر في العالم وإحنا سندفع الثمن كامل نظرا لأننا لم نبني في عقليتي السياسي أن المجتمعات تتعايش بالضرورة مع بعضها بحالة من الانسجام والعطاء. لماذا هذه الصواريخ؟ لماذا القتل؟ لماذا ما حدث في ترحم على الشهداء في غزة؟ يعني من أيام بشر يدمر، شعوب تدمر بحب القوة. نعم نعم واضح، لكن بقوة الحب نبني كل شيء. إذن هذه الرسائل لا بد أن نرجع إليها، ونحن يعني كلنا ثقة، كلنا اطمئنان أننا بحبنا لنفسنا، بإبعاد الحسد، بإبعاد الغيرة، أرانا نستطيع أن نتعايش ونقسم كل ما هو خير، ونقسم كل ما هو يعني، ونتعاون في كل ما هو مصائب لا قدر الله. والآن بعض المسائل مازالت موجودة في جهتنا بصراحة، في التآزر، في نوع من المساعدات حتى. نعم في الزواج. نعم في جت ظاهرة بعض الزواج. الجمعيات حاجة ممتازة جدا. نعم. جمعيات يعني زوجت حتى أشخاص. نعم. وهذا ممتاز. أي نعم الحمد لله. جمعيات يعني تقيم الآن عند الموت تقوم بالطعام الإطعام لمدة. نعم. يومين. نعم هو شيء جيد. من السلوكات الرائعة جدا. سلوكات رائعة. نظرا لأن هذه العلاقات المحلية الأساسية تحدث عليها أحد الكبار الأمريكيين، قال هي أساس بناء الديمقراطيات. نعم. الديمقراطية لا تبنى إلا بالعلاقات المحلية الطيبة. نعم. نعم. نظراً الديمقراطية الفجة التي ما فيهاش علاقات حميمية مسائل محلية لا تبنى. هذا ما حد مع مات سترونغ في الصين، ما نعمل الكومونات، ما الكومونات كل جماعة مع بعضهم. ايه؟ سواء في الحرفيين أو فلاحين فلاحين. عملت سياسة الكومونات هذيك، والصين أصبحت الصين 25 عام خبز ما غليش رو في الصين. أيوة. 25 عام الفترة شد من مات سترونغ، 25 عام الخبز ما غليش والماكلة من نظرا لأن الأنانية لم تنخر الإنسان. إحنا اليوم الأسعار، لماذا الأسعار بهذا الشكل؟ لأن الأنانية نخرت التجار. نعم. والأرباح المشطة ولو على حساب أخي المواطن. نعم. نعم. أنت يعني في مجتمعنا مثلا ظاهرة غريبة جدا أننا نستعمل كل ما هو مواد كيميائية، الخضر والغلال. نعم. نعم. وهي مصيبة. مصيبة كافية. يعني الإنسان بغيرته وبحبه للربح السريع يعني يصب مواد كيميائية عند الله. نعم. ليربح بأسرع ما يمكن. نعم. في الحين الألماني يأتي إلى تونس ليحلل الدقلة هل هي فيها مواد كيميائية. نعم بيولوجي كله. بيولوجي ولا. نعم. لكن لا يرضى التاجر في ألمانيا أن يتاجر في غلال أو في دقلة فيها بيولوجي. نعم. هذه نعم. نهاية التجاوز الأنانية. نعم العودة للبيولوجي ده وكل ما الناس ما شوف العكس ده الأوروب راجعين للبيولوجي طبعاً. وحنا تو ماشيين في مهود لكونا ما يقودنه الربح السريع هو الأنانية. نعم. لا تقودنا أني أنا بمواد كيميائية نضر خويا في أمراض أخرى. نعم. وهذا مصيبة اليوم في المجتمع التونسي. ثم واحد أخذ اللاعب شيء مسكين بس ترسل لي الكامس بطار من أكثر من هذا اليوم جينا إحنا لا ندري هذه المواد الكيميائية نتلقاها في الغلال ماذا سيصيب لهذا الجيل بعد سنوات. نعم. نعم. ماذا سيصيب من أمراض. نعم. هذه نهاية الأنانية، نهاية الربح السريع. نعم. نهاية التعامل بأخلاق مع أخي المواطن. كل نرجع من جديد لنفس الموضوع بس نقول إيش معش بهم ما بعد شوي. نفس التغيير والحسد. هذا الناس أكيد تعرض إلى تنمر من بعض الناس. ها فحبكم كوي يبين روحه اللي هو أنا يعني في ظروف مادية أفضل على حساب الآخر. طبعا أستاذ علي نثمة في بعض القرى في الجهة تحدد في قلعة، تحية لهم ألف تحية لأخوتي في قلعة. يحكي لي واحد صاحبي ذا من وقعت له العائلة ذي، قال لي اخويا عمر وقجت مره انا واخوتي تعاركنا ما نحكيش مع بعضنا فتره معينه، اولادهم مشوا حد مسيروا كل واحد مشى سال على عمه، عمي هم اللي بادروا يعني. اي اي بالله راه خويا وانا باباي وعمي ما تكلموش بجهر ربي عمي شبيه مشوا الجيل هم الكبار. أيه. سالوهم شنو نقاص تاع باباي وشنو نقاص تاع عمي شنو مشكلتهم. كل اللي هذا اللي قال لا والله يا رب باك نسمح والله عمل نسمح اما راه مشكله دار على بعض الناس كلك شو سالوا اللي هذا يقول بدي والله يا والله حالكم نسمح والله ودي بصراحه يا رسول الله صار خارج الاسره علاقتهم طيبه مع الناس في الاسره في بين بعضهم ولا ايش عملوا ذي الظلمه سمعت تحية اليوم ألف تحية اليوم لهم برشا مشوا لموا بعضهم وتفاهموا ومشوا تكلموا أهلهم قالوا عندنا عشية الليلة باش نتعشوا في دار نسقوا باش عملوا عشية في المناسبة معينة نعمل عشية في دار فلان تنتعشوا ونحكوا كي تلموا العائلة كلها أسمع قالوا لهم أنتم بيجي نهار يهز ربي أمانته بعد 10 20 30 40 50 عام تجي نهار تهز ربي أمانته وحنا باش نبقوا بعدكم في هالخصامات هذه والخصومات والمشاكل دي يا سيدي راه قررنا باش نعملوا صندوق بتاع العائله صندوق الموظف والفلاح وكذا كل واحد عليه سهم درجه معين يعني يحط في صندوق هذا باش كيف يستحق حاجه يمشي يتسلى في لون وجه الناس اخرين ها يقول عندنا صندوق هذا اللي باش يخطب عنده كذا اللي باش يعرس عنده كذا اللي باش يعمل عمليه جراحيه عنده كذا من غير ما يبقى يخمم للكامل نمشي ندبر فلوس ولا يمشي واحد اخر يمزح ويحكي به يفتح في عند الناس طريقه لاعاده التواصل فقالوا الموافقين ولا لا من اليوم راه ها هو ضايل الكاتب العام هذا الامين المال هذا كذا وراه بالمليم اموركم رجل ولوا والله مشوا معاهم في الخط الفلاح اللي عنده من الخريف فلان عنده نسبه نتاع فلوس يعطيها من الخريف الموظف كذا كذا وعملوا صندوق لحد الان حسب التبادل لي من بعض المخيين ما يستحقوه باش يمشي يسلف من واحد اخر ولا يلون وجهه ولا كيفاش هذانا هنا برشا الناس كيفاش تغير من اخوك لن تحرم انت باش تخليه في وضعيه دونيه تحرم انت من المساعده باش يقول ها اخوه خير منه يمشي يتسلف من غيرك وربما غيرك يقوم بواجبه افضل منك وانت تبدا فرحان وعامل جو معناه ومطمان وهو غيرك ابعد الناس عليك معناها قام بواجبك انت ومسؤوليتك انت كاخ يعني هنا بالفعل. الفكره سي علي هي هو نحيهم سال جماعه القلعه وثم بوادر طيبه جدا يعني ثم يعني افكار ياسر مثلا لما عملوها لما ثم 20 عام واحد خوه ما شافش ما يعيش برا 20 سموها لما خمسه لما وصلوا ايه لما نتبع فيها وصلوا لموا اخواتهم اللي عنده 20 عام ما شافش خوه لموه من جديد ايه. الموضوع اللمه ذاك اللي عملوه طبعا هذاك نحب نعرج هنا مثلا انا باعتباري مقيم سلطنة عمان عندهم برشا عادات اسمها ياسر نعم في الويكاند مثلا يعني احنا عندنا في عمان اي في سلطنة عمان الويكاند مثلا عندنا احنا نهارين في الجمعه الجمعه والسبت الجمعه والسبت عندهم هذيك ايام مقدسه يعني العائله نقول العائله يعني الاخوه والبابا الاسره ممتدة اي لازم يتلموا كل اسبوع يعني في نهارين في الاسبوع لازم يتلموا بعضهم غدية وعشي ويحكوا مع بعضهم ويتعاونوا مع بعضهم كذا يوميا يعني اسبوعيا اللمه هذيك لازم تكون موجود ما شاء الله. هني مثلا هني في نشوفها في تونس وفي في في بعض القرى وفي بعض المدن مش موجوده يعني احيانا يتلموا كان في في العراس يتلموا كان في المجامله عراس يتلموا تاع مجامله اي مجامله ولا يتلموا في العيد ولا يتلموا بالفعل اي شفت هني في سلطنة عمان يعني في كل اسبوع ناس يعني مقدس يعني يعني حتى ان باش يقضي شوره ولا باش يخرج كذا لا هذيك التزام يعني رسمي يقول لك انا عندي التزام عائلي انا الجمعه والسبت عندي مع العائله مع باباه مع اخوه ترى عندنا لما قاعده يعني نسكن مع بعضنا اي حتى جراب الدكتور جراب جماعه جربه في في قصرين ويخدم بلا صغره قال لك سيدي اني نعرف انا في نخدم مره في فتره معينه في ولايه قصرين وقتها ثم جماعه يخدموا جمعه كامله ضم جربة يخدموا جمعة كاملة من الخباز خباز والحماس حماس وتشنو والتاجر تاجر إما نهار سبت العشية كي ربي واحد يلموا بعضهم ولا نهار حد يمشوا يوصلوا حتى يذبحوا علوش ولا حاجة ويعملوا لما كي ربي واحد جمعة كاملة راهو ما يمشوش بعضهم يخدموا نفس لا لكن نهار التحدى ذاك كل مرة يعملوا لما مرة يمشوا بلاصه معينه مع بعضهم مره يمشي يعملوا ضيفه مره يعمل علاش مش حتى الخيال حتى الولادات الصغار ذوك الشباب يتلموا ويتعودوا وينقصوا هالكره المجاني هذايا وهالحقد المجاني اللي نخرد الناس واللي يرجعنا معنا الى سنوات ضوئيه نتاع التخلف عشاكم اللي هي مثلا رواندا جوازتها هو رواندا اوروبا مثلا في حرب العالميه الثانيه يجي 50 مليون ناس ماتت تو وصلوا وانا عملوا مثل الاتحاد الاوروبي مثلا ولا عملوا يعني ما يسمى كما قال لنا الدكتور قرانا استاذ حضاره قال اوروبا انطلقت من خلق الانسان الى الخلق في الارض كانوا خنق الإنسان من أنت حروب ودمار وبالتالي وصلوا بثقافة العمل وثقافة استثمار في الوقت والاستثمار في الموارد البشرية أنهم تجاوزوا وأصبحوا منهم مسيطرين على العالم. هنا نحب نرجع بك شوية إلى تراثنا وثقافتنا. بصراحة أبائنا وأجدادنا تركونا أشياء جميلة جدا، ولكن الانفصام بين الأجيال وكره عادات عند الأجيال بدون يعني منطق جعلنا نبتعد عن بعضنا البعض. أذكرك أظن السنة هذه القلعة قامت بما نعبر عنه القرش، وقع هذه السنة وشفت على الفيسبوك يعني تقريبا القرش كان عملية موجودة في كل القرى، فكرة معناها من الأفكار. مثلا عشي العرش في عيد الأضحى مثلا، احنا في المسعيد ثم عروش للأسف معنا تخلت عليه بطريقة بدون حتى يعني حتى مبرر، لكن مثلا بالاحترام احنا عند عرش ولد موسى قاعدين يعني نتعشى ليلة الناس كلهم مع بعضنا. هذه تتعاون فيها يكون هذه سماها حتى في بازمة. أيوة حتى في بازمة تحيي لهم أهل في بازمة غادي، كل واحد يجيب معاه الحم من عنده. ايش سموها هي مش خلطة ولا هذي؟ لا بوها خلطة معناها خلطة. كل واحد يجيب عشيه، كل واحد يجيب كل واحد يجيب الحم بتاع معاه ويعملوا يقعد تخليط الكسكسي والكذا وتاكل الناس كله وتوزيع كذا. نقصد واحد يجيب الحم بتاعه ويجيب جزوز معاه كذا ويعملوا عشيه في فبعد سعمر اجتماعي رسائل غير لا تؤسس ولا تباع بالاموال. نعم والله صحيح. هذه مسائل احنا فقدناها. مثلا الاعراس همشت الاعراس كما قلت تجي ناس مجاملة أصبح يدفع الملايين، ولكن بيش يعملها شان البنات والأولاد والكبار منسحبين منسحبين الكبار يعني كبير ما عادش يمشي العرس. علاش؟ نظرا لأننا أدخلنا أشياء يعني تخلي الكبير غير يعني غير مرتاح. في الحين أنا ما حضرت مرة في العاصمة يعني في 11 كيلومتر على برشلونة حضرت في مورناك، يعني أعراس جميلة جدا، الكبار كل موجودين، الشعراء، الحديث، التواصل، يعني تحس بالنكهة وتحس بالشخص هذاك اللي عندك مثلا 5 شهور مرتين تقعد معاه وتتحدث معاه وتجدد الدماء وتجدد الأواصل وتدفع ما هو سلبي وتأخذ الفكرة وتعطي الفكرة وتتحدث، لكن عندما كل شيء نرفضه يبقى المجتمع جاف. يبقى المجتمع لا معنى له. أنا مثلا شخصيا ما الذي يأتي بي من تونس إلى قبلي لأقيم بعيد الأضحى؟ لماذا؟ العادات والتقاليد التي رسخت في ذهني لما كنت صغيرا. ولكن عندما العادات والتقاليد هذه تحذف عند أبنائنا يصبح أبنائنا يقومون بالعيد بالمساج، ما عادش يمشي حتى العيد. العيد نعمة، والجمعية والجمعيات الآن تمدن قوي، والتواصل مهم، والتواصل يخرجك من الطاقة السلبية وخليك تتواصل اجتماعيا وتخليك حتى اللي عنده نية سيئة يحشم قول بين الظفرين على روح أمام مجموعة وتقوى المجتمعات بتوحدها. ولكن عندما نبتعد عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن أشياء كثيرة يسأل مثل ما يقال الطبيعة لا تقبل فراغ، سيأتي هنا الحسد، ستأتي هنا الغيرة، ستأتي هنا الحسابات، ستأتي هنا التفاهات، ستأتي أوقات لأبنائنا تمر في ما هو يعني أنترنت بدون حتى إفادة. يعني عليه لابد أن نؤسس مثلا الشرق نفس الشيء. أنا في الأردن يحكي لي صديقي قال لي يوم الجمعة الأوردناتير ولا الأسماء والموبايل مغلق إلا للعائلة، قال ما شاء الله يغلق. قال لي يغلق، قال لي ناكل أكلة جماعية، نجمعنا أختي كل نهار جمعة، قال لي نعمل أكلة جماعية ناتي للأب، يعني هذه حاجة طيبة تريحك نفسانيا حتى إن كنت يعني في حاجة إلى أشياء مادية، الأواصل الاجتماعية تخليك يعني الأواصل الاجتماعية تخليك في غنى على ما هو مادي. نعم وهذا هو أنا يعني تتم الكلام الدكتور في سلطنة عمان عنده في العيد الكبير في العيد الكبير عندهم 3 أيام يعني النهار الأول والثاني والثالث عرش كامل، لازم الناس كل يتغدوا مع بعضهم يتعشوا مع بعضهم يعني يتلموا يعملوا خيام كبيرة يتلموا يقولوا هم في مجالس كبيرة نساء ورجال يعني ويتغدوا مع بعضهم يتعشوا مع بعضهم 3 أيام ما شاء الله ثلاثة أيام حتى صغار بالفعل صغار ما تضخوا دماء جديدة في دماء. أنا عندي على فكرة الأولاد أي ربي يحفظهم إن شاء الله ديما يقولها ان نمشوا يعني لهنهم انا يعطيك صح أيوه. علاش خاطر في الاعراس ولا في العيد في العيد والمناسبات كيف تلموا مع أكيد. الصغار قريب أيوه. تعرفوا على بعضهم ولا ما يحبوا يتلموا ديما بعضهم بالفعل. اذا كان احنا الهموم الحياه سيعلي زمان أيوه. اذا هموم الحياه العبد يتحجج بهموم الحياه وبالمشاكل اليوميه والالتزامات اليوميه راه مش مقبول مش مقبول لا مش عذر مش عذر مش, مش عذر لانك انت بتقضي على جيل وتسرب لهم في عدوى متاع الحسد وتعيش الفردانية الفردانية وحدك نعم. وتعيش التنمر وتعيش معناه الكره وتعيش الغيرة وتتنمى كل ما هو سلبي معي نعم. أما لما تندمج في جماعة تقتل نعم هذه كل ما هو طاقات سلبية نعم. وهذا يعني مسألة مهمة هو, هو سمر احنا ما حوجنا في الوقت هذا وقت التكنولوجيا والضغط وكذا ان اللمات هذه راهي والله بتسرس بالفلوس راه الناس مش عارفه قيمتها يعني لما مع الاخوه ومع ومع الاصدقاء ومع الناس راه تصفي القلوب علاش الغيره جابك انت من من من إيه عمان والله وهذه اللمه يعني بالفعل برنامج لمه الحباب إيه يعني يعني الناس راهي مش واعيه سمر شفت الناس يعني عندها الدم وعندها الضغط وعندها السكر ومرض الاعصاب الكل لكان لكانت تبرمج هي هي مساله راهي ما تحتاجش وقت وما تحتاجش يعني حتى برشا فلوس ما تحتاجش فقط تنظيم راهو نعم. يعني وقت الاخوه يتلموا في نقولوا في الاسبوع مره يمشوا مثلا قد اخوهم كبير عائلات يعني نسوي انسان مع بعضهم ورجال وصغار هي تقرب النفوس وهالامراض هالغيره والحسد وكذا تصفى راهو نعم. لكن هالبعد وهالجفاء هو اللي يخلي مكان للغيره ومكان للحسد ومكان البغض والكره والحقد يعني نعم. لكن ثم لمات وثم يعني يعني وحتى الكبار يشجعوا عليها راهو خلي يغرسوا القيم هذه استثمار المناسبات ايه طبعا مهم في احد الضيوف السفراء انا استضفت احد الضيوف يعيش في امريكا من أنا وصرح لي على المباشر قال لي سامر وبنتي ولا يعني اولادي في امريكا ما خاصم حتى شيء حتى شيء ما خاصم هاك المناج وهاك الملاهي الكبيره وهاك الحدائق وهاك المدارس كل شيء قال ما خاصم حتى شيء تنقصهم اللمة والانتماء تقولك انا بابا مثلا تقولي يحكي لي ضيفنا العزيز يقول هو مشكلته الوحيدة تقولي ما عنديش صحاب ما عنديش أي. أهل ما عنديش أهل هنا أهل ما عنديش فاميليا أي. ولدك يحس عنده فاميليا وعنده أهل وعنده انتماء وعنده أي. عرش ذاك الانتماء هو الرصيد من الرأس مال رأس مال بالفعل رمزي رمزي مهم ياسر رأس مال رمزي أي مهم برشا الناس تدفع عليها أموال رهيبة بالفعل باش حتى يوصل الإنسان على بين قوسين باش يوصل الإنسان يدبر لقب خطيه يجي مثلا يقول لك سي علي موسى يقول بالله سي علي موسى مساش تعطيني لقب موسى تاع مزيان ولا يجي لقب برك يقول لك سي علي بالله تعمل برج لي تاع مزيان تعمل لي لقب بركة معاكم علاش لانه هو عنده مشكله نتاع انتماء وعنده مشكله نتاع اهل عنده مشكله سمر ذكرتني مساله ان الفرد او العائلات او الدول مهما تقوت ماديا نعم. اذا كان ما عندهاش اواصر اجتماعيه تعيش الفراغ نعم. تعيش الازمه نعم. تعيش الفردانيه ما نعبر عنه نعم. والفردانيه قاتله للفرد نعم. يعني ثم مسائل الانسان في حاجه لها مثل ما هو في حاجه للاكل والشرب في حاجه الى ما هو اهل نعم. الى اواصل الى مجموعه ينتمي لها الى هويه نعم. لكون الاخر يمثل هويه بالنسبه ليك نعم. القريب منك نعم. ولكن البعيد ما يمثلكش هويه نعم. يعني تصور انسان دكتور معناه انسان عنده اهل مسلم فيهم نعم. والاخر نعرف برشا انا غير ما عندي يبحث يعني ثم القاب موجوده له والاخر يبحث الاهل في برشا قرى برشا قرى يقول لك لقب ذاك الشخص ذاك مش تبعني ودي مش تبع شجره نتاع العائله شجره نتاع العائله راهو عندنا كذا كذا كذا هذاك راهو خطينا يا ودي لقبه مش نتاعنا في برشا قرى نلقوا ثم ناس عاملين القاب خاطيهم ليش؟ الاكتساب هذا رأس المال الرمزي أيوة. اللي هو المفقود اللي برشا ناس عندهم ويسلموا فيه في أيوة. مجتمعات أخرى يعني تعيش أزمة الأهل واللقب والأواصل الاجتماعية أيوة. وعندها نمو مادي أيوة. النمو المادي لم يعوض نعم أيوة. نعم ومجتمعاتنا للأسف عندنا مواصل اجتماعية وكذا قاعدين نبتعدوا عنها ونبحث على مهمة ما دكتور ماذا بين الناس اللي باش يبعدك على أهلك ومالي يقول راني مانيش سهل أيوة. سعد مجرد راني مانيش سهل ما بعدش اهلي ومالي ما سلمش فيهم ها يلا أنا ماشي سهل أنا ماشي سهل في الحب في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعب يديني الريح أنا ماشي سهل قالت لي الوالدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل ورأسي لمت الحباب مع مر حمادي كل يوم اثنين من 8 ل 10 متاع الليل على إذاعة نفزوة اف ام. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، أهلا وسهلا أينما كنتم أينما يصلكم صوتنا وصورتنا من عن طريق المباشر. إذا نعود إلى برنامج لمة الأحباب، معنا ضيفنا الأستاذ علي بركة والدكتور علي موسى، ومن أمام الأجهزة التقنية مبروك بوسيف، ومن أمام الميكروفون عمر بن حمادي. إذا نمر إلى الفقرة الثالثة، تنبيرة اللمة. تنبيرة اللمة، تنبيرة اللمة. اليوم باش ننبروا على ناس بار الغير والحسن نقيصة أخرى تسمى نقيصة الإشاعة، الإشاعة السياسية والأخلاقية، خاصة دكتور وأستاذ. معناها الإنسان وقت اللي يعجز باش يواجه شخص معين يلتجئ إلى الإشاعة سواء سياسية أو أخلاقية أو أي حاجة أو أي شيء، حتى إشاعة منها نفسية دينية اجتماعية حصلوا، يضطر يعمل إشاعة باش يصفي حسابه باش يحقق حاجة اللي هو معناه. فمثلا من الإشاعات السياسية أن شخص حزب معين من الجمش يواجه حزب آخر فيهبط عليه معناه إشاعات، وشركات تخدم وسبونسور من الناس مستشهرين وسفارات وشركات وناس تخدم وإعلام من الناس مأجورين يخدموا ليل ونهار باش يشوهوا معناه. نبرتكير ما نحكيش على شخص معين او حزب معين، نحكي على الاشاعه في مفهومها وفي مظهرها السلبي او الاخلاقي. معناها انسان يجتهد باش يعمل دار، يجتهد باش يعمل دكتوراه، يجتهد باش يعمل باش يقري ولادها مسكين يعمل كذا، يخرج عليه الاشاعه يقول هذاك راهو متحيل وراهو كذا وراهو شنو وراهو والشهاده بتاع مغشوشه وشنو كيف كيف الاشاعه الاخلاقيه. طفلة لما مسكينة مرأة لبس عليها رأوا به وبه وبه وقالوا فلان به كذا، معناها يعني الإشاعة ليها الناس هذوما اللي ليل ونهار ما عندهم ما يعملوا كين إشاعات وكين معناها بين قوسين الأراجيف والأكاذيب، ها يعني ما يخافوش زعم ربي مرة مرات يعطيهم ضربة حشاكم معناها يهوي بهم تهوي بهم إلى أسفل السافلين. يعني هنا حبينا ننبروا الناس هذوما ونحكوا على المظهر بعض مظاهر تاع الإشاعة هذه وتأثيرها وخطرها على المجتمع. كما حكينا على غير الحسد، نحكوا على خطر الإشاعة في المجتمع سواء كان خطر إشاعة سياسية أو إشاعة أخلاقية أو أي نوع من الإشاعات. دكتور شكرا. بالنسبة للإشاعة طبعا لها تاريخيا تاريخية المفهوم، يعني ارتبطت مع الحروب، ارتبطت مع تدمير الشعوب، ارتبطت مع يعني التقاتل. يعني احيانا ترمي إشاعة افضل من ترمي صاروخ. نعم نعم، تدمر به المجتمعات والقدوات، وتدمر به القادات، وتدمر به الاحزاب، وتدمر به الدول. نعم، هذه مسألة يعني في التاريخ موجودة الإشاعة، وقد نعتبر ان الإشاعة هي تعبير من تعبيرات الغيرة. نعم، عندما تعلو الغيرة نخرج إشاعة، تستعمل إشاعة، تستعمل إشاعة مش نعبر معناها. وفي الواقع الإشاعة هي يعني ضد كل ما هو حاجة موضوعية. أنت ساعات تخرج إشاعة أو حكم أو قول أو فكرة بدون أن تسمع يعني أساسها، وبدون أن تتأكد منها، وبدون أن تعرف مصدرها، وهذا يتنافى أخلاقيا وعلميا. نعم، مع كل إنسان عاقل. يعني أحيانا تسمع قول لا تثبت منها إلا لا تذكره إلا أن تثبت منها. يعني حتى في المنهجية العلمية لا يمكن لك أن تذكر فكرة في نصك إلا أن تعطيها مرجعيتها. نعم، وصفحتها وكتابها وتاريخها وذلك نسميه الأمانة العلمية. نعم الأمانة العلمية وتدقيق. أمانة علمية وتدقيق. تدقيق معلومات. وهذا يعطيك قوة واعتزاز بالنفس. لكن عندما أنت ترمي الإشاعة هكذا أو شيء أنت ربما اجتماعيا تدمر أشخاص وربما يعني تتسبب في كارثة لعائلة معينة بإشاعة إلى فرد معين إلى زواج إلى طلاق، يعني أساس كل القضايا الاجتماعية التي تخرب هي أساس إشاعات. وحتى يعني لما نربط الـ الـ الـ الـ القضاء وما أدراك ما القضاء، يقول لك لا تقضي إلا أن تستمع الداعي والمدعي. نعم. يعني نفس الشيء أنت لا تحكم حكم إلا أن تسمع الطرفين. نعم. لا تنقل إشاعة إلا ما تتأكد من صحتها. نعم. أرأي الإشاعة آفة من آفات دمار المجتمعات. نعم. حتى وعليه لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. نعم. حتى أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم سمحني الرسول في أحد في غزة في عرض أحد ما قالوا الرسول مات وقت الإشاعة ذيك، فكانوا منتصرين بمجرد سمعوا أن الإشاعة ذيك أن أن أن محمد قتل. ها الناس معنا يعني للأسف قتل معنا شيت أكيد شيت معنا وقال معنا نوع من الإرباك والارتباك وأوشكوا على الهزيمة لولا أن أحدهم قال لهم راورا وحي معنا مثل حي. فشفت كلمة واحدة كلمة واحدة كانوا منتصرين فدارت عليهم يعني للأسف مجتمعنا يشتغل بالإشاعة اليوم. نعم. في جميع النواحي يهبط لك إشاعة سياسية خاصة فيسبوك هذا يهبط لك إشاعة يعني اقتصادية أرى وقالوا بش تزيد هكا المسألة يهبط لك إشاعة يعني على الأفراد يهبط لك إشاعة على الأمراض. نعم. يعني لا بد أن نحاول نتأكد من هذا المسألة وماذا بينا المستمع لما يسمع فينا الآن يسمع نفزاوة يحاول أن يتجنب هذه نقل الأخبار خاصة نستعمل الغربلة الغربلة والاقتناع بالإشاعات. نعم. نخ... ما نحاول نقتنع نسمع. نعم. نحاول لا ننقل الحدث نحاول لا نبني حكم نحاول لا نأخذ موقف. نعم. تأتيني إشاعة أن عمر بن حمادي قال فيها كلام في القهوة لا. نعم. أذهب إلى سعمر وتحدث معه سعمر. نعم. قلت وقلت ما هو الصحيح وما هو الخطأ. نعم. أذهب إلى الشخص مباشرة وأصفي العقول والنفوس قبل أن أخذ موقف. نعم. سألي عمر الخطاب يقول ليت لي عنق الجمل ما نحن عنقنا قصير يسر قال لو ليت لي ليت لي عنق الجمالي معناها شخص كان جد أو عنق الزرافة أنا نزلت هنا قلت له قلت أنا في عصرنا ليت لي عنق الزرافة مش جمال البركة. ليش؟ لأن أحيانا الكلمة يقولها ويندم يندم بالفعل. ما يعني في العربية نقول عثرة الحصان ولا عثرة اللسان حتى بالدار الجرح يبرى صبرة وتبر عليه ذلك معناها وكلمة تسوي صبرة تمشي وتصبح ديما جديدة ديما جديدة كلمة تسوي ذيك. إذن أرسطو مثلا وقت اللي جاء واحد باش يحكي معايا في خبر قال نحب نعطيك حكاية خبر أرسطو قال سنة سنة ساعك أنت باش تحكي لي حكاية قال لي قال سنة خلينا نعديك على الغربلة الأول الكلام تاعك ذا الغربلة طبعا قال لأول مرة غربلت الحقيقة قال هل أنت متأكد من الكلام اللي تقول لي سمعت بوذنك وفاهم ان الشخص ذاك اللي الكلام اللي قاله في سياقه معناه وفهمت حق حق ولا مجرد تأويل غلط قال ما سمعتش بصراحة انا لن سمعت سمع معناه قال به معناه انت الخبر ماكش سامعه بعينك بوذنك وماكش متأكد منه وماكش متأكد اللي هو حقيقي وجاي باش تقوله بالا قال هنا انت ساكي دبلت في غربال حقيقة غربلت قال به ها الغربلة الثانية المرحلة الأولى معناها المرحلة الأولى قال انت فشلت به الحاجة الثانية قال هل انت الكلام هذا باش تقوله لي فيه جدوى فيه منفعة لي ولا لا عفوا قال فيه خير ولا شر خير ولا شر الكلام هذا قال بصراحة راهو شر أيوة قال أنت الكلام ماكش متأكد منه ومش حقيقي وجي باش تقول لي هو اللي هو شر وباش بلغه لي قال به الحاجة الثالثة غربال النجاعة والفائدة اللي باش تقول هو اللي فيه فائدة ولا قال لا أربع قال له شوف أولا الكلام هذاي مش حقيقي مش حقيقي ومش خيري مش خير ولا يفيدني ولا يفيدني أيوة. إذن قال خليه عندك إذا كان كل واحد فينا سأليه بركة أستاذ علي إذا كان كل واحد فينا يصبر شوي ويتحمل شوي ويغربل تريث يغربل من الكلام اللي يسمع فيه على هذه من المراحل الثلاث معناها رانا بخير يعني سواء اخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وحتى على مستوى دول معناها بالفعل هو استعمار الحقيقه هو وقعنا تو مبني على الاشاعه خاصه احنا نعيش في يعني مع وسائل التواصل يعني الاجتماعي الاجتماع الفيسبوك خاصه اي الفيسبوك والانستغرام وتويتر الاشاعات يعني بالمئات بالألف. مع الاسف الشديد ان الاشاعه وقت تصدر على شخص مثلا نقولوا عادي نوعا ما مقبولة لكن أحيانا وسائل الإعلام تسقط في الفخ يعني يخرجوا لك إشاعة وفاة فنانة أو مش عارفة إشاعة على حزب سياسي أو على يعني ممثل أو كذا يعني مشكلة أن يعني وسائل الإعلام وإعلاميين يسقطوا في الفخ يخرجوا في الإشاعات وطبعا وقت نحلوا الفيسبوك يعني وتلقى وسيلة إعلام يعني معروفة وتخرج خبر فنستخذها بمحمل جد يعني نعم. تأخذها من المسلمات من غير ما يعرف الشخص ذاك يقاتلك احنا في الأدب لا يوجد كلام بريء معروفة دي معناها وحتى فلسفة ووضع الكلام لإخفاء ما نريد بالفعل الكلام هو حيلة دفاعية ميكانيزم دو ديفونس يستعمل الإنسان لإخفاء ما يريد نعم. ليس هنالك يعني براءة وهنالك أناس وقت اللي يعجزوا باش يواجهوك مباشرة يواجهوك من وراء متاريس الإشاعة بالفعل نعم. وهذيك هي الغاية يعني الناس يعني اللي خرجوا الإشاعات خاصة لما يكون كما قلت لك وسيلة يعني وسيلة إعلامية ولا إعلامي يخرج يعني الخبر من غير ما يتحرى يحوم على الباز هو نعم. يعني يحب يكون هو السباق يعني أنه بيخرج الإشاعة هذيك يعني أحيانا مثلا شفنا إشاعات مثلا وفاة الفنان الفلاني وفاة كذا يعني من غير مراعاة للفنان هو والفنان هو بعد يخرج ويكذب الخبر نعم. يعني لا يراعي الفنان ولا يراعي أهله ولا يراعي شعوره ولا يراعي حتى أصحابه خاصة في الجرائم هذه الجرائم هذه سواء كان حتى في حياة العادية إنسان يقول لك إنسان راه ذاك سارق راه متحيل راه مثلا في السياسة راه مجرم لكن دون يعني ساعات قضية القضاء ظهر فيها 2500 صفحة بالفعل تحقيق وسين وجيم وسنوات وهم يتحروا معناه ويثبتوا ومحاضر معناه موثقة وكذا كذا باش يعني يتأنى في الحكم تاعه بالفعل يجيك واحد من غادي لا هكاك طاف طاف يبعث لك كلمة يقولك فلان مثلا سارق أو إنسان قاتل أو إنسان كذا ليش؟ لأنه يعجز باش على فكرة اللي حتى في ديننا في التاريخ العربي الإسلامي في بداية الدعوة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الحروب مع كان من واجه كثير من الأراجيف والإشاعات وخاصة في وقت اليهود والنصارى والسرعة ذاك يعني إشاعات كثيرة وإلى حد الآن من حتى في السياسيين أو الاقتصادي باش يثبت من يعمل إشاعة بتاع مثلا راه السكر باش يزيد راه زيد باش يزيد ويشوفوا رد فعل تاع الناس وبعدها يعملوا هذاك إذا الإشاعة راهي عندها معناها تسري بسرعة وكعرفوا قيد يعني هي عبارة على عود ثقاب يبدأ بجذوة صغيرة اللي هي كلمة حرفين ثلاثة حروف وبعد تالي عود ثقاب ذاك عود لقيد ذاك والبريكية ذيك تنتشر إلى غابات تتحرك غابات برشا بالفعل إذن والمشكلة سامر سامحني تنتشر وكل واحد يزيد ونقص أي بالضبط يعني كل واحد يزيد على حسابه يعني ولد كيما التجارة يعني صحيح. بالفعل هذيك المشكلة يعني هي إشاعة وكل واحد يزيد وينقص يعني خبر تقراه انت يعني على نفس الشخص ولكن تسمع من من من برشا مصادر ويعني كل واحد بطريقه يزيد وينقص على حسابه يعني دكتور عندنا واحد في البلاد مشى لشخص قال تعرف كيفاش اسمعني مشى شخص لورا اسمع قال له انا باش نمشي لفلان تنقول له فلان بيه وبيه بجاه ربي ارجع لي تو بعد هو قال لي تو مصبر شو نهارين اخرين ويجيك قال له ارجع لي يقول ايش تقول لك انا هذا باش نقولها راه باش نقول له كذا وكذا وشوف هو الكلام مش يقوله لك وفعلا هذاك ما وقع في الفخ نتاع كي رجع هذا قال له راه قال مشي قال شفت ما شفت كيفاش قال حصلت قال قال لي جربتك حبيت نشوفك معناها هل ترى انت وفي ولا فاذا بك معناها للاسف الشديد. والجاحظ قديما قال الجاحظ السر اذا تجاوز اثنين اذاع مش اثنين عباد راهو شفتين شفتين يقصد ما خاطر ثم ناس فهموها اذا تجاوز اثنين راس تقول المجتمعات يعني تشتغل بقوانين ظاهره وقوانين خفيه. نعم كل قانون ظاهري نعم يسيره تماما نعم مش خفي. نعم يعني الاشاعه هي مسايره غلطه لكل ما هو ظاهري. نعم كل ما هو ظاهري عنده اشاعه وعليه وعندها أثر وعندها يعني سرعة الانتشار وعندها يعني جمهور كبير خاصة بين الضفرين البسطاء يعني يؤمنون بها ويعملون فيها ويعيشون بها وعليه المجتمعات كاملة فيها الإشاعة هذه. والإشاعة نسميها إحنا في علم الاجتماع ما هو هامشي نعم يخدم يشتغل مع ما هو هامشي خفي نعم. يشتغل معه منظم وعليه لابد أن نحاول نضبط أنفسنا في هذا الأمر ونحاول أن نسمع الطرف الآخر ولا نصدق الإشاعات ولو تكون إعلاميا أحيانا بالاحترام إلى بعض المؤسسات الإعلامية نعم. وعليه الإنسان منحه رب سبحانه وتعالى العقل نعم. منحه البصر منحه التدبر منحه الانتظار منحه المقارنة نعم. منحه العقل التدبر والتثبت هذه الأمور في بنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه الأمور يعني الديانات كلها والدين الإسلامي بصفة خاصة يعني حذر منها المجتمعات نعم. تدبروا انظروا يعني تبينوا وتثبتوا هذه مسائل هي تخلي الإنسان يعيش في راحة ولا ينقل خطأ ولا يكون أحيانا يكون مسؤول في بناء جرم اجتماعي أكيد. بإشاعة يعتبر الأمر هينا وهو كبير أثر نعم سألي سعد الفتنة ساعات شخص معين يوصل مجتمع كامل يكرهوه وعشاكم يعفوه أصل وذكين يلقوه يكلوه بسنونهم لمجرد أبواق يعني لماذا نقول أبواق دعائية لأن البوق أو الميكرو مثلا يردد كلام غير عقل طبعا أكيد ثم ناس مأجورين يعطوهم كلام أو عنده غاية معينة غاية بالطفل ذاك ولا بالشخص ذاك يخرج إشاعة باش يحقق فائدة له بالفعل يعني. شخصي سواء ينتقم منها ولا يجي كذا كذا هنا إذن ما أحوجنا حقا إلى التثبت والتبين ونبذ تحكيم العقل إنسان باش يقول لك كلام مجاني تريث يوصل الإنسان يكروه تاكسي تاكسيستي يكروه يقول له شفت ما العمارة ذيك أي مواطن تركبه معك كتجي حدا العمارة ذيك قول على السياسي الفلاني مهدلها شوية مهدلها ساكي قبل متصلها بالدرجة ثلاثة والله الظروف صعيبة والله كلونة والله شوانة كذا كذا شفت العمارة ذيك هذيك السياسي فلاني شفت الحاجة فلانية والناس تردد تردد وتصدق يا رسول الله معناها والقضاء هذا تشكيك في الدولة كاملة راهو أكيد ولو القضاء معناها يقولوا معناها شككوا في القضاء شككوا في كل شيء شككوا في الدولة شككوا في المؤسسات شككوا في الأستاذ يحفظوا ولا يقاسوا عليه أكيد نذكر تهدم المجتمعات تجربة يعني القاضي يحكي ما يسمع لما في حالة في موضوعية تاع الطلاق المرأة تحكي للقاضي هذا سيدي راهو بيه وراهو بيه وبيه وبيه وبيه والقاضي يسمع فيها حاط ستيلو في ستيلو كي منها في فما كي مركز عليها يسمع في المراه تحكي والراجل كيفاش الرياكسيون تاعها فهمت والمراه شبعت هاو بي هاو عمل هاو قد هاو قد قال لها القاضي داخل الكلام هذا كل ما يسمى الاقوال الكيديه والاشاعه هي قول كيدي كيدي في شخص معين او في كذا قال لي هذا كل انت تقول لي في كلمه ضايه باش تطلعي الدوزه نتاع الغرامه نتاع النفقه فاق بها يعني قال لي خدمتي انا عندي 20 عام ودام يجي 60 يوم كل يوم يجي 60 شخص يجوني قال لها الكلام هذا كل قال هذا قول كيدي والغايه منه باش طلعي شوية في النفقة والغرام. وقال والله كلام هذا اللي زيد حد شيء ها. وتلفت شخصيتك قال شنو رأيك في الكلام اللي كان تقول فيه. ذاك ما مثقف عاد. قال يا سيد القاضي ما قالته هذه المرأة إسقاط. إسقاط ميكانيزم مناحية الدفاعية إسقاط. قال صفات فهي أسقطت عليني كلمتك كلمة هي تحكي جي ساعة ونص تتكلم هو رد كلمة واحدة قال هي قال إسقاط وقول كيدي واضح. هو اشكال لها قال راك كيف يدخل المواطن من الباب بحكم تجربتي قال وقرايتي وكذا يدخل من الباب نفهم هل هو شنو هو جوه بالضبط معناها فعلا. فبحكم التجربة الإشاعة هنا كيجي أحد باش يعطيك إشاعة معينة قول له بالله حتى كم تقول ليش راهو أنت في عقلك بينك وبين نفسك ما الفائدة من يفكر شنو هي الفائدة من الكلام هذا الكلام راك قاله لي وشنو الغاية منه وكذا كذا غاية سياسية أن حب يكرهك في حزب فلاني ويجيب لك أنت يجيب لك كذا هو إيه. لكن أنا والله من مرة في قهوة أحد الناس المتهمين باستيلاء على الأراضي كذا كذا حب يقول لي راهو ثم أشخاص عندهم أراضي كذا كذا وهاهم أعطاني أوراق اللي هم هذاك متورطين في الأراضي ماشي باله ما أنا باش ساتر علي ويجيبني في صفه. قلت له بكل في القهوة والناس تسمع قلت له لقد سلمتني أوراق يعني خصمك فأين أوراقك؟ أين أوراقك؟ أوراقك أنت الوثائق اللي عندك أنت اللي منا اللي أنت تتهم اللي أنت منا ماشي بالك هذاك مبارك عندهم إيه وأنت حتبدأ علش حربوا فيك ما حتبدأ عندك هات لي الأوراق اللي عندك فبوهت. إذا الإنسان بيش يقولك إشاعة راهو عنده غاية أكيد ولا يوجد كلام بريء ولا يوجد سواء كان سياسي ولا إنسان عادي ولا كذا ما عنده حتى حاجة. طبعا ثم صانعي الإشاعة وثم مرددي الإشاعة نعم بارك الله فيك نعم. ثم الصانع الإشاعة عنده أهداف عنده هدف سواء سياسية أو ثقافية أو يعني مالية أو اقتصادية نعم. نعم. والمرددين هم المشكلة فيهم نعم. مردد الإشاعة ساعات حامل أخبار بدون أجر بدون أجر نعم. هذه المشكلة بدون أجر وعليه ننبه المواطن أن ينتبه لهذه المسائل نعم. وحاول أن يترقى ويبتعد عن يعني تكرار الإشاعات مثل ما قلت حتى لا تصبح بوق مجاني نعم. وعليه نفكر في أنفسنا أحيانا نفكر في عائلات وأبنائنا يعني لا يمكن أن تصبح أنت مدعى أنك مدعى عليك أنك بوق في المجتمع نعم بالضبط نعم. حتى الناس يعني تبتعد عن مجلستك نعم. ويعني لا تثق في أخبارك نهائيا نعم نعم وإن ولم تثق فيك الناس في أخبارك ماذا بقي لك في المجتمع ستحدث نفسك بمن؟ نعم هذه مشكلة معناها نعم نعم. إذا لابد أن ننتبه لهذه المسائل ولابد أن نحاول نشفي المجتمع منها عندما نعتمد على التحليل على المنطق على الفائدة والإفادة نعم. ما الفائدة من ترديد هذا الخبر بالنسبة لي؟ نعم. ما هو الخبر إضافة بالنسبة لي أنا لما تحدثني عليه؟ وعليه لابد أن نحاول أن ننتبه إلى عادات سيئة ربما نعم ما أحوجنا أن يعني نختار وننتقي عباراتنا وحتى مواضيعنا حتى مواضيعنا طبعا في المقهى لأن الناس اللي بيقعدوا معك يجلسوك لو يعرفوك النهار الأول والثاني والثالث يبدو طبعا ثم ناس معينين صاد يعني تعرف ليش مهما كنت في حالة متاعك أنت فرحان حزين يعني لازم تدخل لك ثم موضوع أيه. معين منهم شخص معين وليت كيف نراها نسمع إز إن نشوف أصل لأن نعرف نفس الموضوع مش عوده مش يكرر مش يكرر لأن عنده موقف معين أيه. إذن أعزائي المستمعين نخرج في فاصل ونعود أي مع فرقة جيتارة يا غالي أي تفضل يا غالي تعب حالي زوا فان الإذاعة الأكثر قربا. لا مية مية حلو الدخول جو دخول زوا أثر لمة الحباب. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إذن مازلنا في لمة الحباب، وصلنا الفقرة الأخيرة، الفقرة الرابعة، ضحكة اللمة. ضحكة اللمة به في الضحكة. اخترتكم اليوم نكتة. نكتة قالك ثم واحد حب يجرب المرأة متاعه، قال لي بنتي راني زرتها النهارين، مشيت للعراف وقال لي يا ولدي راك تموت الليلة ذي، راك مش تموت، نحب الليلة ذي نعيش عيشة معناها دليليني حق طيبي لي كذا. طيبت له مبر نظف الدار كل خملها وحضرها وقدها، مشت مسكينة يعلم الله بحالها، حضرت الدار طيبي لي التي، طيبي لي كذا، جيبي لي كذا، مرجها تعبت مازال باش يطلب عمل كذا قد كذا. اسمع قالت له لكن انت غدوة صباح ميت مرتاح، انا غدوة عند جنازة. ريد سيدي الاخر قال لك سيد كان يخدم في مجازان مسكين، نهارها ب 400 عام، شهرها بتاع 400,000، ها شهرها ب 400,000، ويعلم الله بحالها كاري وظروفها تراك فيش، ويعلم الله بحالها مش منجم حتى شيء. يوخر وقدم عاد القيم، مشى لكندا ودبر مريه من كندا غادي، وخذيها غادي ودبر خدمه واللي يخلص جيت 3 ملايين وكذا كذا. هاي قالك بابا رانت توحشتك ولدي، روح لي رانت توحشتك ورضيت الوالدين وكذا وكذا، فهمت؟ هي عاد باش اشتغل اقترحوا عليها. لكن كان يعلم الله بحالها 400,000 شهر كامل كاري منها ومية وضو، ها يمشي لكندا، ها بطيع على باباه بعد لا قال بلادي هيد على روح. الاخر قال لك الاخر سيدي يبيع له في الزبده، هو الزبده من هو فلاح يحضر له الزبده ويمشي بها للتاجر كيلو، من مقدار كيلو كيلو زبده. ثم مرك التاجر اعطاه الزبده نتاعه، اعطاه الاخر سكر وطحنوه وزيت منه كسكسي وسميد وروح، فهمت؟ هاك التاجر بتاع قال والله شوف يعني دي معط فيه كاكي في خلنا وزنهم يعني بلاش راهو يغش فيه نقص كيف وزن زبده لقاها 900 جرام في عود كيلو 900 جرام تغششك التاجر وعمل الحالة كي يجي المره الجايه بتاع الزبده تغشني قال له كذا ومن منه اه كذا قال لك كيفاش غشيتك قال لك كيفاش تبيع لي زبده ب 900 جرام وانا ما نسخالك مصدقك ونبيع لك نعطيك السكر وكذا كذا مقابل الغلي اسمع قال ولدي قال لي انا ما عنديش بسكولة في الدار راهو السكر بتاعك انت تعطي فيه السكر نوزن بيه نوزن بيه أيوة فهمت إذن هنا هذه الطرائف وهذه الضحكة بتاع لما في نوعية زرية سواء كان غش بين المتناول وموضوع بتاع الغش بتاع بين التجار وإلا موضوع علاقة الإرضاء الوالدين وإلا في علاقة زوجية في كل الحالات يعني تحتاج لهذه الأشياء الثلاثة سواء كان منا سواء كان معنا علاقة الزوجة ب علاش يبقى يستنى لين باش يموت باش معنا دليليني معنا وإلا الباب معنا إذا كان ولده انعتق ولده باش يشوف حل عمره وينقذ عائلة كاملة وكذا تقول تعال أرجع روح رضات الوالدين على الذكر الزبدة ثم مرة زرت جرش جرش هذه محافظة في الأردن في الأردن نعم ومعايا صديقي لفادة في ذكر يعني الجنسية متاعه بتنا في جرش عند صديقنا وصديقنا هذا اللي معايا بشبات يعني تعبان في الليل وجعان ما تعشيش قام الصباح بكري قال معناها يا أحمد حطنا الفطور أحمد قام حط له الزبدة وحط له العظم وحط له خبز طابونة وصديقنا هذا من الجوع سأل سؤال قال له عظمة كبيرة ما بينها العظمة هذه منين هذه قال له العظمة هذه كمان البقرة قال له الزبدة هذه ما بينها منين قال له الزبدة من الدجاج هذيك وصديقنا يأكل ولم ينتبه وإحنا نضحك يعني الجوع والتعب خلاه يؤمن أن العظمة من البقرة والزبدة من الدجاج ولا فايدة في ذكر اسم الشخص والجهة اللي معنا يعني ما إذا حضرت البطون غابت الذهون احنا من الطريف اول عام مشينا يعني مشينا سفينة عمان بعد احنا طالعين من مدرج يعني في الطيارة عاد تلفت لك صاحبي قال لي علي شد هذاك بلاصة خلي له بلاصة قلت له لا يا اخي اذا تسحب على واج انت مكو طيارة في الطيارة قال لي خلي له بلاصة شد بلاصة هذاك قلت له كل واحد بلاصة بالارقام خاصة اول مرة في الطيارة أنا وقعت لي بصراحة غريبة عام 86 مشيت لفرنسا من تنبيب طاف فرنسا طول والله أحد قابل سنة نعرفها جاء الشخص اللي هزني راجل كبير يعرف العمارة يعرفها مليح مليح لكن ماشي الخوي أنا تحية لي أخوي عاد هو يعرف العمارة لكن ما يجيبش عقل راجل كبير أمي ما يقراش بالفرنسي جاء قال شوف أقرأ اسم خوك هنا أقرأه ورست على البطن طيب يحلو لك من يكلموك ولا بلاك يخزو انتر وقت انترفون وشيء يعني اختي سيدي متعود هنا في بلادنا يا فلان ويعيط ولا يدق ولا يدق يديه من يدق الباب بيديه ولا بحجرة ها ويعيط يا فلان يا فلان جيت لقيت روحي في عمارة اسماء المواطنين كل موجودين وترس انت على البطن باش يكلموك بالانترفون من فوق ويحلك الباب يا صاحبي انا ما الفرنسيس يعمل لقب قبل وحنا ما نعمل الاسم واللقب اني نلوج على الاسم اخويا نلوج عليه بالاسم واللقب العربي وهم كاتبين بالفرنسي قريت من كداش وزاد الكلمات كاتبينها من الناسقة وكأن بلاتينية وكأن الاسم مجاني زي اسم يوناني ولا شنو يا سيدي قريت ها عندي من العائلة فوق من البلكون شفينا وقت بتانا ما يعني ما نغسش ولا تي هبطت منا من الاسانسير وحلت البابين مباشرة قال لي الراجل ضايب شفتي هذا مدلكمش على اسمكم مدلاش هنا في العمارة باش نجم يعيش معكم ثلاث شهور هذا في فرنسا يعني هذا إذا كان عذبكم على اسم برك هبطي اي باش يعذبك من 3 شهور كاملين ها باش يتاقلم في مع جماعة فرنسيس. يعني قبل راهو الهنا اللي مشاو لفرنسا اول ما مشاو لفرنسا وما عندهمش اللغه راه باش يقول اعطيني حكم اعطيني حكم تاع سن حل يلزم يعمل اشاره طبعا يشم مهله يلزم يقول دون مون النحله دون مون بالاشاره النحله بالاشاره يعمل ون نحله ويعمل صبعه كيما يدور صبعه دون مون نحله ويعمل يعمل يديه كي يديه زي في اشاره الحك ها ويعمل يحط صبعه على لسانه مش معناه انا اعطينا عسل نحل معناه والا يعمل عصا استعمل لغه الاشاره او يعمل عصا باش لما البائعه غاديك تقول تحب هذه ولا هذه معناها بالتشاور لها بالعصا زي صبره قبل زي صبره تاع الحروف هي تعمل لها عصا على على بالاشاره. اذا هذه معناها المعاناه تاع كيفاش الانسان يكون في وضعيه ويمشي وضعيه اخرى يعاني منها برشا طبعا بالفعل هي الطرائف هذه راهو يعني خاصه اللغه اللغه يعني هامه جدا. احنا تو وقت مشينا مثلا نذكرني او مشينا لسلطنه عمان الهنود والبنغال مثلا يعني ما يفهموش طبعا بالعربيه الفصحى وما يفهموش لغتنا. احنا التوانسه مشكلتنا ديما لهجتنا مش مفهومه اي نلقوا ديما صعوبات ونلقوا ديما حتى طرائف ونلقوا يعني ديما اشكاليات حتى باش نتعاملوا معاهم مثلا. لكن مثلا العمانيين هما بحكم تعودوا بهم وعاشوا معاهم وكذا يفهموهم عادي. لكن بالنسبه لنا يعني نلقوا صعوبه خاصه الايامات الاولى ولا السنوات الاولى نلقوا صعوبه باش نتعاملوا معها باش تمشي الخياط ولا تمشي الحجام ولا تمشي المطعم فنلقوا صعوبه يعني الطرائف هي سرتاقه يعني اكيد الخدمات كلها الجاليات اي الجاليات اللغه لان اللغه لان هم لا خدمات في السلطنه يقوم بها شكون هم اللغه اكثرهم العمال اي العمال مثلا في المطاعم وفي وفي المهن هذه كلها اكثرهم يعني شو اسمه يد عامله يعني من اندونيسيا اندونيسيا ولا بنغلاديشي مشكل في التعامل معهم في اللغه نلقوا صعيب ياسر يعني يعني تحكي له ثلاثه ولا اربع مرات مش تفهم يعني نلقى صعوبه احيانا والله نضطر باش نجيب واحد عماني مثلا يعني مواطن عماني نقول له راهي حاجه بالحاجه يفهمه هو يعني هذو على حكايه الحلي الحلي برك باش ياخذ باكو حليب اي بالفعل دون مو موش خبز خبز على الحكايه على على باكو حليب يعني مسكين يلزم يجي حدا البائع يقول له دون مو مو يعمل صبعه باش يعني حاله لو في مخصص تواصل ضايق بالفعل على كلش من اللغه برشا ناس مهمه جدا نصحوا الساده المستمعين اولادكم علموهم اللغه بالفعل على ما ياتي راجل نهار باش يمشي يخرج برا خاصه الجيل هذا جيل حب يخرج برا طبعا جيل حب خاصه اللغه الانجليزيه معناها اساسيه الفرنسيه انتهت يعني اللغه الانجليزيه لابد يتعلمها الجيل باتقان خير ما يلقى نفسه في بعض المطارات يعني ضائع معناها نعم. تفوت الطياره وهو لم يقرا يعني وقت صعودها مشكله ولا ما يقرا حتى ساعه التوقيت تاع الواحد منهم باهي الناس نخرجوا مثلا صباح فخري ونعود بعد القليل تفضله ابقى معنا اعزائي المستمعين معاه صباح فخري تفضل ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، جواب طمني، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، جواب جواب طمني. صبرت علشان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. لمة الحباب، ضحكة اللمة. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، إذن عدنا من جديد إلى برنامج لمة الحباب في الدقائق الأخيرة. بوا في ضحكة لما عملنا شوية نكت، تحكينا شوية نكت، ولكن أنا الأوان تو باش درجين، مازال عندنا درجين، نجم نزيدوك نكت أخرى. البخلاء الجحظ، بخلاء الجحظ، وما درا كتب كتاب كامل في البخلاء، وخاصة على الكندي في الكراع معناها. هو الكندي ذا كان يكري في الدار متاعه، فأرسل رسالة للشخص الكيري للدار، قال اسمع، قال من اليوم راهو الدار عليك بثلاثين دينار. كان قال عليه، قال له شفت ضيوف جوك، ضيوف إذا كان مقامهم ثلاثة أربع أيام احتملناهم، وإذا كان مقامهم مش يفوت ثلاثة أربع أيام فإن معنى وجودهم يسبب لنا مؤونة. معنى يودي قالش دخله، قال عبهم علي، عبهم علي، ها، ومؤونتهم علي، وكل شيء عليني، انت اش دخلك بغادي كي قالش دخلني. قال المزلاج بتاع الباب مش كم يحله واحد، كم يحله ستة من الناس. والمشي بتاع القاعة مش كم يمشي عليها واحد، كم يمشي ستة من الناس. وال وسطح قال والعافية مش كما الطيب الواحد بركة، كما طيب ستة من الناس. وقال ربما النار هذيك اللي باش طيبها تاع ستة من الناس تولي برشا حطب، والحطب هذاك قال تخطف السقيفة وتتحرق السقيفة، وقال وبعد تالي تحرقوا الديار تاع الجيران، قال له والنار ولا تبقي ولا تذر، وقال الحوم كل تتحرق وكذا كذا للندمة، قال واك يز يز يز، قال نزي معناها على جيل زوج ضيوف. إذا رسلت له قال له معناها ولت والنار لا تبقي ولا ولا تذر، معناها لمجرد أن جو ثلاثة أربع من الناس، قال إن كان مقامهم يومين أو ثلاث احتملناهم، وكان أكثر من هيك. وقت قال أنت إيش دخلك شي يهمك، قال إيش يهمني، ورسلت له معناها الديار تحرقت ديما. البخل. اذا دكتور مقانة درج في كلمة ختامية للسادة المستمعين. شكرا سيد عمر على هذه الاستفاضة، الاستضافة. شكرا. وتحية مجددة الى كل مستمعي راديو نفزة اينما كانوا. انا بصفتي عضو مؤسسة اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب ومندوب تونس لهذا الاتحاد. من هذا المنبر أدعو كل من له ماجستير أو دكتوراه يرغب في الحصول على العضوية في مكتب تونس، إن شاء الله سنفتحه هذه السنة الجلسة التأسيسية في آخر 2022. مرحبا. رقمي موجود عندك سي عمر، وصفحتي للفيسبوك موجودة. من يرغب من كل أكاديمية خاصة من جهة قبلي مرحبا بهم يكونوا عضو معنا في هذا الاتحاد. بالأمس احتفلنا بإصدار العدد الأول من المجلة المحكمة للعلوم الإنسانية والاجتماعية لاتحاد الأكاديميين العلماء العرب، وهي يعني صرح عربي مشترك لكل الأكاديميين، بصراحة فرصة خاصة للباحثين الشبان على أن يتراسلوا معنا ويكونوا معنا أعضاء. كذلك بهذه المناسبة نحب نحيي لجنة أو جمعية ثقافية بالمساعيد هذه السنة، يعني أحيت المهرجان الثقافي بالمساعيد. أنا تابعته في تونس عن طريق الفيسبوك، أشكرها بكل الشكر. وهذا الإحياء وهذا الجهد هو يعني فيه لمة ثقافية، فيه لمة اجتماعية، فيه خروج من المجتمع من الغيرة إلى التنافس الاجتماعي والتنافس الثقافي، وهي مهمة. أنا أعبر عن سعادتي وأشكرهم وأعتبر نفسي جندا من جنودهم، نحيي هذه المهرجانات. كذلك نحب نحيي شخص وهو جمال بن عيسى، كان له أثر كبير وكان شاعر من المؤسسين لهذه البرامج لهذه الإذاعة، له كل الشكر. اليوم أصبح صوته على المستوى الدولي ومستوى الوطني، له كل الشكر. نشكر أستاذنا علي على تفضله معنا بالمشاركة، ولكل العاملين والمذيعين والصوت الحر في هذه الربوع بنفسه. شكرا دكتور. أستاذ علي نشكرك سي عمر على الاستضافة هذه، وهذه مش أول مرة، وكان شرف يعني حضرنا مع الدكتور علي اللي نفتخر به، ولد المسعيد ولد القبلي ولد نفزاوة. نشكر كل العاملين في إذاعة نفزاوة، أيضا احنا يدينا مفتوحة باعتبارنا يعني نشط اجتماعي في الجالية التونسية، سفير نكهة بلادي، أيضا عندنا صفحة أو مشروع ثقافي تونس عمان جسر التواصل، عندنا يعني معنا مثقفين، معنا رجال أعمال، معنا مبدعين من تونس من عمان، دعوة مفتوحة للمثقفين المبدعين اللي يحبون يخرطوا معنا. إن شاء الله سعيين أن تكون في توأمة في العديد من التظاهرات والبرامج سواء في تونس ولا في سلطنة عمان، مرحبا بهم. أيضا رجاء إن شاء الله قرية المسعيد اللي هي انطلقنا منها والفضل يرجع لها، راهو ديما قلبنا فيها، ونتمنى يعني الحقيقة أن السلطة تهتم بها، خاصة أن تكون فيها دار ثقافة أو نادي ثقافي يلم الطاقات الشبابية كما كان يذكر الدكتور. يعني ثم مهرجان يعني ثقافي، ولكن غير الحقيقة مش كافي، ماذا بينا مسعيد تأخذ حقها وحظها مثل القرى الأخرى في العديد من المرافق، وخاصة المرفق الثقافي اللي أطر الشباب وأطر الناس من التحتية ومن العديد، يعني تستحق وتستاهل يعني الحقيقة أن يكون فيها برشة برشة حاجات، خاصة مكتب بريد وأيضا نادي ثقافي، مش رو حقة مش مزية الحقيقة. وإن شاء الله السلط إن شاء الله السيد الولي يسمعنا ويأخذ يعني بعين الاعتبار هذه الـ يعني الـ الـ المطالب اللي فيها برشة شباب يستحق بصراحة أن يتأثر، ويستحق أن من حقه وأن يعني يلقى بلاصة ويلقى فضاء أن يعني ينمي فيه مواهب، يعبر فيه عن هويته، يتعدى عن الغش بالفعل. نعم نعم. ثم يعني في أقل من دقيقة إن شاء الله يعني نحبوا مثقفين قبلي ونحبوا أيضا المبدعين يساهموا في تنشيط الحركة الثقافية والحياة الثقافية في هذه الجهة اللي فيها مخزون ثقافي ومخزون تراثي، أنها احنا يدينا مفتوحة في سلطنة عمان، يعني أن تكون إن شاء الله إذا كان ثم عندنا جزء مهرجانات دولية، مهرجان الدولي لصحراء بدوز وايضا حتى المهرجان ديال التمور اذا كان ثم توم وثم شراكه وثم ناس يعني مديري المهرجانات هذه جادين ويحبوا يكونوا يعني يكونوا شركات يعني او توأمة يعني تعاون ثقافي راهو احنا موجودين ان شاء الله وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح سمر لراديو نفزه وشكرا مره اخرى على هذه الاستضافه. الف شكر على تلبيه الدعوه بارك الله فيكم. احنا سعداء جدا بوجود بوجودكم زوز بصراحه خاطر دكتور علي قامة علمية وكفاءة معناها يعني مشرفة كيف كيف خونا علي مبركة معناها أستاذ وناشط اجتماعي وإعلامي معناها في سلطنة عمان. تبارك الله الجالية كبيرة غاديك موسيقيين و احنا عندنا يعني حتى في نقبلي عند الأخ الأسعد عباس سي مختار الأخ مختار درويل المختار الظاهري الناظري أي عندنا برشة كفاءات الحقيقة موجودة نفتخروا بها مش كان في سلطنة عمان كفاءات نفزاوة في كل مكان ان شاء الله اللي يسمعونا هذونا ماذا بينا يعني الحقيقه وقت ان نروحوا نلقوا يعني نفزاوة بالفعل راهو من حقنا كما العديد المدن الاخرى ان تكون في عندنا مهرجانات كبيره تظاهرات كبيره نعرفوا بمخزوننا عندنا برشا كفاءات برشا طاقات ان شاء الله. هذه الطاقات هي بمثابه سياره جديده لابس عليها لكن ما فيهاش وقود ما فيهاش معناها ايسونس فهمت ينتظروا جماعه النظام ينتظر الناس ينتظروا ايسونس وقود يحركهم لان قبل اللي فيها فعلا كفات غير عاديه ولكن الحاجه اللي تحركهم هذه الطاقه الرابط تحركها الرابط التنظيم والمبادره أيه والتجميع بس وبصراحه انا انا انا ثم عندهم الخلاص الفردي أيه ثقافه الخلاص الفردي كل واحد يبحث على روحه أيه شوف فيهم يعني في المهرجانات وفي برشادات كل واحد يحب ينجو بنفسك معناها يشوف في مشاكلنا يحب يدبر في مهرجانات يحب يدبر شوية فلوس له التطمين له والشلة بتاعه ثم قرى محرومة بالفعل. وصلوا ناس قالوا لنا بجاه ربكم يا ناس معناها شوفونا أي حل يعني حتى دربوك عادية المهم من نخرج الجمعة يعني راهو معاناة زرقاء وجاء أخيرا مع جمال عيسى قال لي والله ثم قرية من القرى اتصلت بي أحد المواطنات في الخوات قالت له بجاه ربكم يا أخويا تعالوا اعملوا حتى حظبه غاديك في قريه فلانيه ذيك عرس بدون عريس يا ودي اعملوا المهم نخرجوا الدرجه هي ما يزيدش بحر ما ثمش ما يزيدش ما ثمش منتزهات ما يزيدش ما ثمش معناها كذا مناخ قاسي قاهر يا رسول الله ما يلقوش كذا نفس حصلوا اذا سعمر لو كنت تسمح انا الدعوه للمندوب الجهوي للثقافه يهتم بالقراء بالفعل اللي ما عندهاش دور ثقافة عندها دور شباب راهو هام جدا خاصة البرامج الصيفية هنا تعرف الدولة تقول لك يا أخي دبر لي احنا ما نجيبش نبني لك كذا دبر لي فيلا دبر لي مقر وانا أثث لك نجيب لك شوية كراسي يجيب لك كعبتين سي عمر قوس صغير المجتمع والأفراد عندما يلقوا شهوية في مجتمعهم سيبحثون عن الهجرة وهذا هو اليوم الطاقة الشبابية تنقرها الهجرة السرية وهو أكبر ثورة وأكبر خطورة. سمعت أنا في القلعة وما أدراك ما القلعة فيها شباب كثير قاعدين يعملوا الهجرة السرية علاش لكون الهوية الذاتية ما لقاش في مجتمعنا بالضبط. إذن وطني ما حملني اللي يحملنيش يولي بس للأسف شديد منا يهجو إذا وعنتر قال عنتر مشدد وإذا نزلت بدال ذل فرح لي. إذا أعزائي المستمعين وصلنا لنهاية لما اليوم إن شاء الله رانا نكون خفاف عليكم إن شاء الله مواضيع نجبدناها مواضيع منا تمسنا ونحاول نبعد عليها. إذا سعداء جدا باستقبال الدكتور علي موسى والأستاذ علي بركة. إذا إلى اللقاء في لما أخرى وبسلامة. غدوة عندنا قناديل مضيئة مع المهندس رائد السلمي وعمره 25 عام يخدم في أكبر بنك من بنوك العالمية في باريس وهو غادي كمان مولود من مواليد 96 وغدو نتعرفوا عليه في قناديل مضيئة معي. إذن تابعونا وتصبح بسلام إلى اللقاء بسلامة